موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، ما بعد. نبدأ مجلسنا 22 في قراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي رحمه الله. وصلنا إلى سورة الأنعام. سورة الأنعام، تفضل شيخ. قال رحمه الله: سورة الأنعام. قال كعب: أول الأنعام هو أول التوراة، وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق، والظلمات الليل والنور النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهما. وإنما أفرد النور لأنه أراد الجنس، وفي الآية رد على المجوس في عبادتهم النار وغيرها من الأنوار، وقولهم إن الخير من النور والشر من الظلمة، فإن المخلوق لا يكون إلها ولا فاعلا لشيء من الحوادث. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون ويمثلون من قولك عدلت فلانا بفلان إذا جعلته نظيره وقرينه. ودخلت ثم لتدل على استبعاد أن يعدلوا بربهم بعد وضوح آياته في خلق السماوات والأرض والظلمات والنور. وكذلك قوله ثم أنتم تمترون، استبعاد لأن يمتروا فيه بعد ما ثبت أنه أحياهم وأماتهم. ففي ضمن ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ لهم. والذين كفروا هنا عام. قوله سبحانه وتعالى قال وجعل الظلمات والنور، هنا جعل معنى خلق، جعل معنى خلق أول في أول كلام، يعني جعل خلق تكون جعل معنى خلق إذا كان متعديا لفعل واحد، لمفعول واحد. جعل بعدين الفاعل هو لفظ الجلالة، بعدين الظلمات مفعول به انتهى. فإذا كانت متعدية مفعول واحد تأتي بمعنى خلق، إذا كانت متعدية لمفعولين وهي أكثر ما في القرآن فهي تأتي بمعنى صيّر. مثلا جعلنا قرآنا عربيا، مثلا وجعلناه قرآن عربيا، جعلنا النون هنا الفاعل والها هي المفعول به الأول، وقرآن عربيا مفعول ثاني. مثل ما تقول جعلت الطين مثلا طائرا، فجعلته هنا الطين الطائر يعني صيرته وشتته. لماذا أقول هذا؟ لأن الذين استدلوا بخلق القرآن استدلوا بهذه الآية، قالوا جعل معنى خلق، والدليل قول الله تعالى هنا جعل الظلمات والنور. وإذن بما أن جعل معنى خلق، إذن قوله سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا يعني إيش؟ خلقناه. إن خلقناه قرآن، وهذا تحريف الكلام عن موضعه، لأن جعل الأولى غير جعل الثاني. جعل الأولى معنى خلق صح، لكن جعل الثاني معنى صيّر، فهي مختلفة تماما، لكنهم يعني يلبسون بمثل هذا. طيب، في قوله سبحانه وتعالى يعدلون، طبعا يعدلوا يأتي معنى العدل اللي هو مقابل الظلم، ويعدل بمقابل المساواة. يعني فالكفار يعدلون بالله، يعني يساوون مع الله آلهة أخرى. تقول مثل هذا عدل، هذا يعني مساوي له ومكافئ له. نعم. التوريث يجعله المعرفة اللغة العربية، لهم يعرفون بس يحاول يعني يشبه ويلبس على الناس. فالذي ها يقول اي طبعا ما حد والغريب كلهم يعرفون اللغة العربية. هو طبعا تعرف صاحب الشبهات في وقت الله تعالى فيتبعون ما تشابه منه، ما تشابه من ابتغاء الفتنة، هم يدورون المتشابه كذا ويدخلون فيه. ممكن رؤوسهم شيخ العجمة هي اللي دخلت عليهم، وممكن صح ان كثير منهم كان فيه في عجمية. مثلا الزمخشري غفر الله له ورحمه كان مثلا إلى ربها ناظرة، إلى ربها واضح أنها ناظرة، قال منتظرة. ليش؟ لأن في معنى من معنى اللغة في الناظرة معنى انتظار، معنى يعرف أن كلمة إلى مقتضية للنظر، لكن هو يريد أن يبعد هذا عن ما يخالف مذهبه من هكذا. وبعدين سبحان الله ترى المتشرب للشبهة يصبح لا يرى أصلا الحق، يعمل على ما يقول يبحث عن دور لدرجة مسك أو ترى. يعني هذا مما يقال في ذلك. احنا عندنا حديث أصرح، وهو حديث أتيت مكان الزبور السبع الطوال ومكان التوراة المئين ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بفصل. فهذا يدل على أن في الجملة أن كل ما في التوراة والإنجيل هو موجود في القرآن قطعا يعني. نعم. والذين كفروا هنا عام في كل مشرك، وقد يختص بالمجوس بدليل الظلمات والنور أو بعبدة الأصنام، لأنهم مجاورون للنبي صلى الله عليه وسلم، عليهم يقع الرد في أكثر القرآن. خلقكم من طين، أي خلق أباكم آدم من طين، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، الأجل الأول الموت والثاني يوم القيامة، وجعله عنده لأنه استأثر بعلمه. وقيل الأول النوم والثاني الموت، ودخلت ثم هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع، لأن القضاء متقدم على الحق، لأن القضاء متقدم على الخلق، وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذه يعني مهمة، يعني قضية شوف قول الله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وجمسم عنده ثم أنتم تمترون، يقول ثم قضى أجلا، يعني المقصود بها الترتيب، وبعدين إيش ثانية ثم وفي في آية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم وما وصلنا هذا الحين، نحن يأتي إن شاء الله، هذا فيها أشكال بس الآن إن شاء الله نحاول أن نتعرضها. لكن ثم تأتي ترتيب الأخبار، وأحيانا تأتي ترتيب الوقوع، ففي المؤلقة أن هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقوع. نعم وهو الله، وهو باعتبار أن القضاء مقدم على أيوه هكذا يعني كلام مؤلفنا، القضاء قدمكم السلام والذي خلقكم ثم قضى أجلا، يقول أن قضاء الأجل قبل الخلق، الله تعالى قضى كل شيء وقدر، فلماذا قال ثم مع أن الخلق بعده وليس قبله؟ هذا وجه الإشكال. فهو يقول هذا ترتيب للأخبار وليس ترتيب للوقع، وهذا جيد يعني تخرج جيد. ثم جعل نسله من سلالة ماء في الأعراف، ثم خلقناكم وصورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، خلقناكم إذا كان مقصود به البشر، فتصبح ثم هنا ترتيب الأخبار وليس ترتيب الوقوع. طبعا في بعض العلماء يقول ثم تكون ملغية أحيانا إذا اتضح المعنى، وذكر منها هذه الصورة، ولكن هذا نادر جدا في اللغة يعني. نعم. لا أقصد ملغية المعنى اللي هو الترتيب، لكنه يبقى مثلا أثر العطف فيها، طبعا قطع ما في شيء قرار ملغية. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يتعلق في السماوات بمعنى اسم الله، فالمعنى كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كما يقال أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب. ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر فيتعلق باسم فاعل محذوف، والمعنى على هذا قريب من الأول. وقيل المعنى أنه في السماوات والأرض بعلمه كقوله وهو معكم أينما كنتم، والأول أرجح وأفصح، لأن اسم الله جامع للصفات كلها من العلم والقدرة والحكمة وغير ذلك، فقصد جمعها مع الإيجاز. ويترجح الثاني بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمه، لقوله بعدها يعلم سركم وجهركم. وقيل يتعلق بمحذوف تقديره المعبود في السماوات والأرض، وهذا المحذوف صلة لله، صفة لله، واسم الله على هذا القول. وعلى الأول هو خبر مبتدأ، وأما إذا كان المجرور الخبر فاسم الله بدل من الضمير. طيب الآن عندنا قول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، وجه الإشكال طبعا أنه قال في الأرض، والله سبحانه وتعالى في السماء جل في علا، فكيف يكون معنى هذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ الوجه الأول اللي ذكره المؤلف وهو الله يعني الإله يعني الحاكم المدبر المتصرف في السماوات وفي الأرض، هذا وجه. لا هذا وجه ثاني سيأتي إن شاء الله. لكن وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني إن ملكه في السماوات وفي الأرض يعني. الثاني اللي هو ماذا؟ شو صرف اللفظ الألوهية عن عن المعنى الحقيقي وذكرها باعتبارها أنها معنى الربوبية يعني معنى الحكم بمعنى الحكم خلاها بمعنى الحكم وليس بمعنى المألوه. الوجه الثاني العكس اللي هو أن يكون معنى المعبود الإله يعني المألوه المعبود، فالله تعالى مألوه معبود في السماوات وفي الأرض، وأيضا هذا يعني أيضا جواب جيد. الجواب الثالث ما ذكره يعني غيره غير المؤلف، قال وهو الله في السماوات تقف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فيصبح المتعلق في السماوات غير متعلق في الأرض، هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني كونه هو في السماوات لا يخفى عليه أن في الأرض سركم وجهركم. المتفق عليه أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق سماواته بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، المتفق عليه أن الله تعالى لا يخفى عليه خافية ولا ويعلم السر والجهر ولا يخفى عليه شيء. النقطة التي نريد يعني توضيحها أن الله تعالى لا يخالط خلقه سبحانه وتعالى، بل هو يعني هذا مذهب الاتحاد والحلول، مذهب هذا من أشد وأبشع مذهب الصوفية، يرون أن الله تعالى حال ومتحد في خلقه. طبعا الفرق بين الحلول والاتحاد، الحلول يقولون في حال ومحلول، لكن الاتحاد يقول ما في حال ومحلول، هو واحد، هو واحد أصبحوا شيئا واحدا. وكان يعني من آثار هذا الاعتقاد الفاسد أنهم قالوا كل معبود في الدنيا حق، مادام أن الله حل في كل شيء، إذا الذي يعبد صنما أو حجرا أو بوذا أو كذا أو كونفوشيوس كله صحيح ما في مشكلة، لأنه يعبد شيئا مما اتحد به الإله الحق. وهذا مذهب ابن عربي حسبي الله عليه، يعني كل شيء، حتى كان يقول عن نفسه، كان لابس جبة يقول ما في الجبة إلا الله، يتحدث عن نفسه أنه حتى صورة من صور الإله. على كل حال فمثل هذا يستدلون بمثل هذه الآيات على هذا، يقول مما يدل على الحلول والاتحاد وهو الله في السماوات وفي الأرض. فالجواب عليها من ثلاث أوجه كما سمعت، إما الله متعلق بالربوبية أنه هو الرب في السماوات والأرض، أو متعلق بالألوهية والمعبود في السماوات والأرض، أو تغير متعلق وهو الله في السماوات ثم تقف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. يعني هذه من المتشابهات يدخل متشابه نعم في المعنى في السماء تقف هذا الوجه الثالث صح هو الأقرب. أنا عندي المعبود أنه الإله المعبود ألصق بالاشتقاق، لأن ألصق بالاشتقاق بالضبط، لأن الإله معناه المألوه يعني المعبود، فهو الله يعني المعبود في السماوات وفي الأرض. أيوة حبيب. طبعا لا شك، بس حتى التنزل لا ينفي علوه ولا يخلو منه العرش، يعني نزول الله تعالى تماما مختلف عما نتخيله يعني. ثم أي قرب منه بالنسبة لنا يكون شيء عظيم جدا، وإن كان بالنسبة له سبحانه وتعالى شيء بسيط جدا يعني أقصد أن تخيل أنه نزوله أنه عبارة عن انتقال كبير وكذا، لا هذا غير صحيح. واضح يعني ولله المثل الأعلى، يعني مثلا والله مش عارف خفت أدخل في التشبيه ولا أشعر كمل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من الأولى زائدة والثانية للتبعيض أو لبيان الجنس بالحق، يعني ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فسوف يأتيهم الآية وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم. ألم يروا كم أهلكنا حظ للكفار على الاعتذار بغيرهم، والقرن 100 سنة وقيل 70 وقيل 40 مكناهم. الضمير عائد على القرن أنه في معنى الجماعة، ما لم نمكن لكم الخطاب لجميع أهل ذلك العصر من مؤمن وكافر. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، السماء هنا المطر أو السحاب أو السماء حقيقة، ومدرارا بناء مبالغة وتكثير من قول كدر المطر إذا غزر فأهلكناهم بذنوبهم التقدير فكفروا وعصوا فأهلكناهم، وهذا تهديد للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس الآية إخبار أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات. والمراد بقوله فلمسوه بأيديهم لو بالغوا في ميزه وتقليبه ليرتفع الشك لعاندوا بعد ذلك، ويشبه أن يكون سبب هذه الآية قول بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا أؤمن لك حتى تأتيني بكتاب من السماء يأمرني بتصديقك وما أراني مع هذا أصدقه. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. حكاية عن طلب بعض العرب روي أن العاصي بن وائل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود والأسود بن عبد يغوث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لو كان معك ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال ابن عباس المعنى لو أنزلنا ملكا فكفروا بعد ذلك لعجل لهم العذاب. ففي الكلام على هذا حذف وقضاء الأمر على هذا تعجيل أخذهم. وقيل المعنى لو أنزلنا ملكا لماتوا منه لرؤيته فقضاء الأمر على هذا موتهم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أي لو جعلنا الرسول ملكا لكان في صورة رجل لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته. طيب إذن إحنا طبعا هذه الشبهة وهي أن لولا أنزل عليه ملك كثيرا ما ترد في على سلف الكفار كثيرا وفي جميع الأمم يقول لماذا لم يرسل الله تعالى ملك. والحكمة يعني كمال الحكمة تقتضي أن يكون بشرا لا ملكا لأسباب كثيرة. أول سبب أن الملائكة أعمالها وقدرتها على العبادة شيء لا يستطيعه البشر. يعني تعرفون الملائكة يسبحون الليل والنهار إيش لا يفترون ما يفترون، وما من شبر في الآخرة إلا ملك ساجد أو قائم راكع أو طيب. والأصل في الرسول أو النبي أن يكون إيش أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب إذا كان الملك بهذه الصورة كيف نأتسي به كيف نقتدي به؟ ها سنعجز. طيب الملائكة لا يتزوجون ولا يأكلون ولا يشربون كيف نقتدي بهم في هذا؟ هذا إشكال عدم القدرة على الاقتداء. الإشكال الثاني أن الملائكة يستطيعون التخلق والتشكل صح، مثل ما قال الله تعالى عن جبريل لما جاء مريم فتمثل لها بشرا سويا تمثل. إذن وهناك خلق آخر يستطيع التمثل وهو الجن. فلو جاءني جني مثلا وقال لي أنا ملك رسول ودليل أني ملكيتي أني أتشكل وأتمثل، لا أحدث هذا عند الناس إيش إشكال كبير. فلما يكون بشر لا يمكن أن يرد أنه مثل هذا الإشكال الذي يقع فيه كثير من الناس. واضح. الأمر الثالث مما أيضا يجعله ملك لا يكون رسولا للبشر أن الملك بصورته الحقيقية مفزع ومخيف بسبب هول صورته، وهذا حصل لأشجع الخلق صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح وقد سد الأفق. ففي رواية مسلم فجئثت رعبا يعني امتلأت رعبا المشهد، وخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة ويقول إيش زملوني ودثروني من شدة هول. وفي الصحيحين قال ترتجف بوادره، يعني البوادر اللحمة التي بين اللحم وبين الرقبة وبين الكتف اللي هي اللحم اللي فوق هذا. تعرفون من الخائف يقول يعني ترتجف. وفي رواية يرجف فؤاده، هذه الأوصاف يرجف فؤاده ترتجف بوادره جئثت رعبا تدل على شدة مشهد أنه مشهد مرعب شدة مشهد جبريل عليه السلام. طيب إذا هذا حصل لأشجع الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم كيف بنا؟ يعني يمكن واحد منا لو يرى جبريل الله أعلم يمكن يموت من شدة الهول والفزع والخوف. إذا من الإشكالات في أن لا يكون أن لا يكون الملك هو الرسول أنه لا يمكن أن تتحمل الناس صورته الملكية، لا يستطيع. طيب قد يقول قائل يأتي للناس بصورة بشر، قال الله تعالى هنا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى يستطيعون يفهموا منه. طيب لو أصبح رجلا لرجع الإشكال من جديد، قالوا إحنا نبي ملك ما نبي بشر، ولولا نزع عليه ملك فهذا بشر رجل ليس، فرجع القضية من جديد ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فمن هنا كانت الحكمة تقتضي أن يكون بشرا، ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، لكن الموجودين هم بشر فناسب أن يكون بشر. لبسنا عليهم، هنا قال الملك لبسنا عليهم ما يلبسون، قال لخلطنا عليهم، لبس بفتح الباء، لبس بمعنى خلط، وإذا كان في المعاني يسمونه اشتبه، لكن لبس من اللباس، من اللباس أحسنت، من اللباس، وهذا أيضا موجود في القرآن. إذا عندنا لبس بالفتح اختلط، ولبس بالكسر معنى لبس اللبس المعروف، وفي المضارع يتعاكسان فتقول لبس لبس يلبس ولبس يلبس، ترى تنقلب في المضارع ينقلب عكس لك. نعم الخوف عدم تحمل منظر الملائكة الأصلية يعني عدم خلقها. نعم بالضبط بالضبط، يعني إلى الآن ترى إذا شفت لا ليس بعكس لعظم الخلق وليس ليس، فما بالك برب العالمين. أحسنت، ولذلك أحسنت، لذلك رب العالمين يعني لما قال له موسى عليه السلام ربي أرني أنظر، قال ترى، ولما كشف عن مقدار رأس الإصبع من الحجاب ساخ الجبل ساخ. ولذلك يقول العلماء يوم القيامة يعطي الله تعالى أهل الجنة من القوة ما يتحملون به، ولا قوتنا العادية ما يتحمل. إيش يقول صحيح مسلم حديث أبو ذر، قال يا رسول رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، لو كشف حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أحرقت كل شيء. نعم ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم، فإنهم إذا رأوا الملك في صورة الإنسان في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك. ولقد استهزئ الآية إخبار قصد به تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يلقى من قومه، فحاق أي أحاط بهم، وفي هذا الإخبار تهديد للكفار. هذه سهلة أضبطها، يعني حاقة نفس المعنى بالضبط بس غير حرف، يعني مثل الحافة معناها إيش؟ الحافة الحاحة حرف واحد. نعم. قل سيروا في الأرض، الآية حظ على الاعتبار بغيرهم إذا رأوا منازل الكفار الذين هلكوا قبلهم ثم انظروا، قال الزمخشري وإن قلت أي فرق بين قوله فانظروا وبين قوله ثم انظروا، قلت جعل النظر مسببا عن السير في قوله فانظروا، فكأنه قال سيروا لأجل النظر. وأما قوله سيروا في الأرض ثم انظروا فمعناه إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع وإجاب النظر في الهالكين، ونبه على ذلك بثم لتباعد ما بين الواجب والمباح. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، القصد بالآية إقامة برهان على صحة التوحيد وإبطال الشرك، وجاء ذلك بصيغة الاستفهام لإقامة الحجة على الكفار، فسأل أولا لمن ما في السماوات والأرض ثم أجاب عن السؤال بقوله قل لله، لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضرورة، فيثبت بذلك أن الإله الحق هو الله الذي له ما في السماوات والأرض، وإنما يحسن أن يكون السائل مجيبا عن سؤاله إذا علم أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي به يقيم الحجة عليه. كتب على نفسه الرحمة قضاها. وتفسير ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض، وفيه إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. يجمعنكم مقطوع مما قبله هو جواب لقسم محذوف، وقيل هو تفسير للرحمة المذكورة تقديره أن يجمعكم، وهذا ضعيف لدخول النون الثقيلة في غير موضعها، فإنها لا تدخل إلا في القسم أو في غير الواجب. إلى يوم القيامة قيل إلى هنا بمعنى في، وهو ضعيف، والصحيح أنها للغاية على بابها. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون. ودخلت الفاء لما في الكلام معنى الشرط قاله الزجاج وهو حسن. وقال الزمخشري: الذين نصب على الذم أو رفع بخبر ابتداء مضمر. وقيل هو بدل من الضمير في لا يجمعنكم وهو ضعيف. وقيل منادى وهو باطل. وله ما سكن في الليل والنهار، عطف على قوله قل لله، ومعنى سكن حل فهو من السكنى. وقيل هو من السكون وهو ضعيف، لأن الأشياء منها ساكنة ومتحركة فلا يعم، والمقصود عموم ملكه تعالى لكل شيء. قل غير الله أتخذ وليا، إقامة حجة على الكفار ورد عليهم بصفات الله الكريمة التي لا يشاركه غيره فيها. أول من أسلم أي من هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق أمتي إلى الإسلام. ولا تكونن في الكلام حذف تقدير، وقيل لي ولا تكونن من المشركين، أو يكون معطوفا على معنى أمرت، فلا حذف وتقدير أمرت بالإسلام ونهيت عن الإشراك. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، أي من يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله. وقرئ يصرف بفتح الفاء بفتح الياء، وفاعله الله. عندك يصرف أمرت صح؟ ها؟ أمرت بالفتح. القراءة إحنا أمرته. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. إني أمرت. إيه بس كيف تكون على معنى أمرت؟ قل إني أمرت أن أكون. إن كان خاف. بس ما. نعم. طيب. شو راجعها شو؟ هذه قراءة ولا خطأ؟ يعني ظهرنا قراءة بس يحتاج أتأكد. أنا أخي. شوفها شيء. ها تقدر تشوفها؟ لأن يعني. إلا إن كان في شيء قبلها، وهو سمعين قل أغير الله تخذ ولي فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. إذا كانت أمرت تقول إني يعني دخلت كذا دخولها اعتراض، يعني قل إني أمرت ما أسلم. ايوه عندنا احنا مشكلها المحقق او يكون معطوفا على معنى امرت، يعني الكلام هذا كلام الجزائي على كلام المحقق. نعم بس هو مشكل الآية ومحطها بين قوسين، فانا اقول لعلها يمكن اخطا يعني وليس فيها قراءة امرت اللي عندي انا امرت. في مصحف القراءات هل عندك؟ ما فيها شيء، ما فيها ظاهرة. ظاهرنا خطأ الله. يصرف بس اللي فيها. يصرف ويصرف. بس هذا خلاص كذا أوضح. إن هذا خطأ. أشوف 249 سطر الأول. وتمرت. أول كلمتين. أو يكون معطوفا على معنى أمرت، فلا حذف وتقديره أمرت بالإسلام ونهيت عن الإشراك، حتى الفعل الثاني مغير صيغة. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، أي من يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله. وقرئ يصرف كذا تكون صح، يصرف يصرف بفتح الياء، وفاعله الله. ومن يصرف عنه جميل. و وقرئ يصرف بفتح الياء وفاعله الله، وذلك إشارة إلى صرف العذاب أو إلى الرحمة. وإن يمسسك الله بضر، معنى يمسسك يصبك، والضر المرض وغيره على العموم في جميع المضرات، والخير العافية وغير والخير العافية وغيرها على العموم أيضا. والآية برهان على الوحدانية لانفراد الله تعالى بالضر والخير، وكذلك ما بعد هذا من الأوصاف براهين ورد على المشركين. قل أي شيء أكبر شهادة، سؤال يقتضي جوابا ينبني عليه المقصود، وفيه دليل على أن الله يقال فيه شيء ولكن ليس كمثله شيء. قل الله شهيد بيني وبينكم، يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون الله مبتدأ وشهيد خبره، والآخر أن يكون تمام الجواب عند قولي. يقول قراءة نافع إني أمرت، فتح ياء الإضافة، بس فتح ياء الإضافة بس، لكن مش فتح الأمرت، ممكن هو خطأ مطبع يعني. شيخنا هو ليس ليس نعم. لما الشيخ بزميت أن ذكر في هل شيء يجوز تسمية الله بجوز شيء يجوز يعني؟ صحيح يجوز، هذا ما يدل على جواز ذلك. تسمية الله شيء، وش تسمية؟ وصف الله. والآخر أن يكون تمام الجواب عند قوله قل الله، بمعنى أن الله أكبر شهادة، ثم يبتدئ على تقديري هو شهيد بيني وبينكم. والأول أرجح لعدم الإضمار، والثاني أرجح لمطابقته للسؤال، لأن السؤال بمنزلة من يقول من أكبر الناس، فيقال في الجواب فلان وتقديره فلان أكبر الناس. والمقصود بالكلام الاستشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. وشهادة الله بهذا هي علمه بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إظهاره لمعجزاته الدالة على نبوته. ومن بلغ عطف على ضمير المفعول في لأنذركم، والفاعل ببلغ ضمير القرآن، والمفعول محذوف يعود على من تقديره ومن بلغه. والمعنى أوحي إلي هذا القرآن لأنذر به المخاطبين وهم أهل مكة، وأنذروا كل من بلغه القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة. قال سعيد بن جبير: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى: ومن بلغ الحلم وهو بعيد أئنكم لتشهدون. الآية تقرير للمشركين على شركهم، ثم تبرى من ذلك بقوله لا أشهد، ثم شهد لله بالوحدانية. وروي أنها نزلت بسبب قوم من الكفار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أما تعلم مع الله إلها آخر؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تقدم في البقرة: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون. وقيل: الذين نعت للذين آتيناهم الكتاب وهو فاسد، لأن الذين أوتوا الكتاب استشهد بهم هنا ليقيم الحجة على الكفار. ومن أظلم لفظه استفهام، ومعناه لا أحد أظلم ممن افترى على الله، وذلك تنصل من الكذب. لا أحد